بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. سورة الفرقان، فقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكان القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. هذه معنى الإيه؟ القيلولة. والقيلولة قبل صلاة الظهر أم بعدها؟ قبل صلاة الظهر. قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني معناها أن الحساب سينتهي في نصف النهار. في نصف النهار هو هذا المقيل، وأحسن مقيلا يعني إيه؟ يفرغون من الحساب في نصف نهار، كما قلنا، لأن المقيل هو القيلولة أو مكان القيلولة، والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار في الحر. ممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وعكرمة وابن جبير، لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث. تفسير الجلالين من اللي تكلم بأهله؟ الجلال المحلي، لأن ما الذي فسره المحلي؟ من الكهف إلى الناس، والسيوطي من البقرة إلى الإسراء. يقول الجلال المحلي: وأخذ من ذلك، أي من قوله تعالى: وأحسن مقيلا، انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث. انتهى. مع أنه تعالى، وهنا بقى موضع الإيه؟ الإشكال، كيف الحساب ينتهي في نصف نهار، واضح، وأحسن مقيلة، وفي حين أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، كما قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكافر ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فقوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، تخصيصه عسرا ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير عليهم، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الدع يقول الكافرون هذا يوم عسير. وروى ابن جرير بسنده أن سعيد الصواف حدث أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، يهون على المؤمن حتى لا يحس بطول هذا اليوم اللي هو 50,000 سنة مما تعدون، لكن المؤمن يهون عليه حتى يخيل إليه بعد انقضائه أنه كان استغرق فقط إيه؟ ما بين العصر المغرب 2 أو 3 ساعات. وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا تفسير سعيد الصواف، أن يفسر هذه الآية بهذا المعنى، أن يوم القيامة يخفف عن المؤمنين ويقصر عليهم، أما الكافرون فإنهم يجدونه إيه؟ يعني طويلا. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، شيء حقيقي، الإنسان يكون سعيدا مسرورا فيجد الأوقات إيه؟ تمر بسرعة، فالسرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لإيه؟ لطوله، كما قال أبو سفيان بن الحارث: يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. أرقت فبات ليلي لا يزول، من إيه؟ الأرق. أرقت من شدة حزني على موت النبي صلى الله عليه وسلم. أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وقال الآخر فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. نفس المعنى ليلي وليلى بيشتكي من حاجتين، ليلي ليله طويل يعني الأرق والسهر، ومحبوبتي التي تدعى ليلى يشتكيهما معا يقول ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما، التضارب والتناقض الاثنين، نفى عنه النوم وأرقه في الطول والطول يعني مختلفان في الايه، في الطول المدة والطول اللي هو الايه العطاء والنوال يعني. طوبى لي لو اعتدلا يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى، كلما بخلت ولم تلله ما يؤمله من لقائها ونحو ذلك، فهي تدخل بالطول فبالتالي يحصل ايه ان الليل يجود بالطول، يطول بقى الارق والسهر الى اخره، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وان جادت به بخلا، وان جادت به بالطول بخلا اي يعني بالطول، ده نفس المعنى. ومثل هذا كثير في كلام العربي جدا. بدأك بالنسبة لتفسير المقيل إن هو الإيه؟ الانصراف وقت الإيه؟ القيلولة أي نصف النهار. لكن لو فسرنا المقيل بأنه المأوى والمنزل، المقيل معنى المأوى والمنزل كما قال قتادة رحمه الله تعالى، إذن لم يكن هناك تعارض بين الآيتين أصلا، بين قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وبين في يوم كان مقدره 50,000 سنة، لأن المعنى على هذا القول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا، والعلم عند الله تعالى. لكن التوهم التعارض إمتى؟ لو قلنا إن المقيل هو نصف النهار، فكيف نصف النهار مع 50,000 سنة؟ فالجواب يكون كمان أشرنا. قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة الغرفة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فقال تعالى وهم في الغرفات آمنون. فالجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف، الغرفة بمعنى الغرف، وقد بينا ذلك مستوفى بشواهده بالكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن، السماء مفردة لكنه قال إيه فسواهن. نذكركم بما ذكره هناك، يقول في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن. وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان، الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات، وعليه فأل جنسية يجزون الغرفة، يبقى إيه أل هنا للإيه؟ للجنس، فلا منع في هذه الحالة من الجمع. الوجه الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع، شيء معروف في اللغة العربية ممكن يطلق مفرد لكن يراد به الجمع، مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، ثلاث أحوال، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلته أي أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع واللفظ معرف، قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، هل الكتاب هنا كتاب واحد؟ لا، وهنا اللفظ مفرد لكن مراد به الجمع، وتؤمنون بالكتب كلها، والدليل على هذا قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، مثلا قوله تعالى فيهزم الجمع ويولون الدبر، الدبر مفرد لكن المقصود إيه؟ الأدبار. كذلك أولئك يجزون الغرفة، وهنا الموضع الذي تحدث فيه، فتفسيرها إيه؟ الغرف، بدليل قوله لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله وهم في الغرفات آمنون، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى هل ملك هنا مفرد؟ لفظ مفرد لكن يراد به الجمع بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا، وهنا جمع مع أن الطفل إيه؟ مفرد. كذلك يقول تعالى هم العدو فاحذرهم، هم العدو لكن قال فاحذرهم بالجمع، فهذا مفرد العدو لكن أقصد به الإيه؟ الأعداء. من أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، يعني وأنهار بدليل قوله فيها أنهار من الماء غير آسف. مثلا قوله تعالى وجعلنا المتقين إماما، يعني وجعلنا المتقين أئمة بدليل قوله وجعلنا المتقين إماما، يعني إيه؟ أئمة، يعني وجعلناهم أئمة. وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا يعني إيه؟ سامرين تهجرون. ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا لا نفرق بين أحد منهم، أي بينهم. قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، أي إيه؟ رفقاء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني وإن كنتم إيه؟ جنوبين أو أجنابا، لكن جنوب دي مفرد. والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني إيه؟ مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. كذلك فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني أنفسا. من أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي، يعني أضيافي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والمقصود أوامره. أما الشواهد الشعرية يعني فكثيرة، منها مثلا قوله فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني أما جلودها فصليبا، كلوا في بعض بطنكم متعفوا فإن زمانكم زمن قميص، كلوا في بعض بطنكم يعني في بعض بطنكم. كذلك من شواهد ذلك قول عقيل المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، فكان بنو فزارة شر عم يعني شر أعمال. من ذلك أيضا قول العباس ابن مرداد فقلنا اسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحان الصدور، فقلنا اسلموا إن أخوكم يعني إن إخوانكم. من ذلك أيضا قول الشاعر يا عادلات لا تلدن ملامة إن العوادل ليس لي بأميري، يعني لسنا لي بأمراء. كذلك قول زهير متى يشتجر قوم يقل ثراتهم هم بيننا هم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر، فقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأن السمع جاءت على إيه؟ على صيغة المصدر لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ينظرون من طرف طفي، وقال إن هؤلاء ضيفي. على أي أحوال هذا التذكير بما تقدم فيها. هناك قول آخر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة وعليه فلا إشكال. وقيل أيضا إن الغرفة هي الجنة سميت غرفة لارتفاعها. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.